بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز تقبيل الميت. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عوف قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه السنن ونحن الآن في الجنائز. يقول رحمه الله باب تقبيل الميت، يعني أنه جائز أن تقبل الميت. الإنسان أبوك ولا ولدك ولا أخوك ولا أمك مات وأنت بعيد عنه ثم أتيت إليه وقبلته، أو أنت جالسا عنده أن تكشف عن وجهه وتقبله جائز، هذا ما في شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بالسنح في حدائق له بعيد عن ابنه، وجاء على فرس ثم سمع أن الرسول توفي، جاء على فرس رضي الله عنه ثم ربط الفرس ودخل المسجد، وإذا عمر سالم سيفه يخطب اللي يقول الرسول مات أضرب عنقه، فدخل عليه رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي، إن الموتة التي كتب الله لك قد ذقتها ولا موتة بعدها. ثم دخل على الناس المسجد وخطب خطبته البليغة رحمه الله. يقول عمر ما كنت أدري أن هذه الآية نزلت، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقائدكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر والله ما تلا هذه الآية إلا عرفت أن الرسول مات. يقول فساخ في الأرض، وقع في الأرض عمر، عرف أن خلاص أن الرسول مات لما قال أبو بكر. يقول ولا كنت أشعر ونسيت أنها في القرآن وأن الله سيميت رسوله، قال إن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضرها شيئا. الرسول سيموت مثل غيره من الرسل ومن الأنبياء، ماتوا وسيموت، موتته التي كتبها الله مات سيموت. فإذا مات انقلبتم على عقابكم، إذا مات الرسول يعني ما تعبدون الله لما كان الرسول حي، وإذا مات تنقلبون على عقابكم، لو انقلبتم ما تضرون الله شيئا. الشاهد أن أبا بكر الصديق تلا هذه الآية وخطب الناس ثم عاد، ذهب أبو بكر الصديق وعمر إلى بني ساعدة، إلى سقيفة بني ساعدة ليتجمعوا مع الناس وليجمعوا أمر المسلمين لئلا ينفلت، لأنه كاد أن ينفلت، ولكن الله سلم. ربنا تعالى وتقدس هو الذي لطف في أمة محمد ولطف بعباده حتى اجتمع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، بني ساعدة عند سعد بن معاذ رضي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم. المهم جواز تقبيل الميت، هذا المهم. نعم. إن أبا بكر قبل بين عيني النبي. تقول إن أبا بكر قبل بين عيني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وهو مسجى عليه الصلاة والسلام ببرد له، وخاو تركه الناس مسجى حتى يوم الربوع. نعم. قال رحمه الله ورني يعقوب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال معمر ويونس قال الزهري أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله فبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى الزمن أبو موسى قال حدثنا يحيى القطان قال سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر المسمى بالعمري قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة اللي يروي عن ابن عباس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أباها أبا بكر الصديق كان بالسنح في حديقة له في مزارع له وحائط له ولما سمع أن الرسول توفي أتى على فرس رضي الله عنه أرضاه حتى دخل المسجد فرأى الناس محزنين ويبكون ومتشائمين وبعضهم ما يلتفت إلى بعض وعمر يخطب الناس من قال إن الرسول مات ضربت عنقه إلى آخره فقام ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ولما رآه مسجى كشف عن وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل بين عيني الرسول أبو بكر الصديق لما كشف عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام بكى وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله لك بين موتتين الموت الذي كتبه الله عليك خلاص متها الموت التي كتبها الله عليك متها يا رسول الله ولن يجمع الله لك بين موتتين ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا وقبل بين عينيه أبو بكر قبل بين عين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ثم خرج على الناس وأخبرهم أن الرسول مات خلاص اللي يرجى الرسول والذي يقول ما مات غلطان الرسول مات وتلا آية آل عمران مت أو قتل أو مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا يقول عمر والله مات لهذه الآية حتى عرفت يقين عرفت يقينا أن الرسول مات فخر مغشيا عليه عمر رضي الله تعالى بعد ما يكلم الناس ويزبط ويرغي خر مغشيا عليه عرف أن الرسول مات خلاص انتهى ثم بعد ذلك أقام الصحابة رضي الله عنهم ومعهم أبو بكر الصديق كبار الصحابة وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا الرسول مسجى ثلاثة أيام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الربوع دفن آخر نهار الربوع عليه الصلاة والسلام أقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس معمر قال حدثنا يونس قال معمر ويونس عن الزهري معمر ويونس عن الزهري قال الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث نعم أن أبا بكر أتى على فرس من السنح من بلاده من أرض له هناك وقبل الرسول بين عينيه وهذا هو الترجمة مطابقة الترجمة أن أبا بكر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بين عينيه فجاء فوافى فالإنسان إذا صار له ميت وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه فلا بأس بذلك نعم. تسجية الميت قال رحمه الله ورنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو قال فلا تبكي أو فلم تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. نقول النسائي رحمه الله باب التسكية بثوب الثوب هو الذي لم يخط ليس فيه خياطة وإنما هو ثوب 5 أمتار أو 4 أمتار في مترين عرض 2.5 ولم يخط بعض الناس يلف نفسه به وهو حي أو يصلي ويلف به الميت وكفن به الميت لأنهم ما عندهم ثياب زيادة ولا فالأفضل أن يلف بثلاثة أثواب كما لف الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب الشاهد أنك إذا لم تحصل على أثواب وعلى بفتة أو على شيء أبيض من الثياب فإنك تلف بثوب واحد كافي. يقول جابر يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر محمد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أباه قتل يوم أحد وأتي به وقد مثل به يقول فأتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسجى ووضع بين يديه يقول إن قومي يريدون أن أكشف عنه فلم أكشف عنه لأن الرسول ما قال لي اكشف عنه فتركته كما كان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز، يقدم الجنائز ثم يصلي ثم يقدم ثم يصلي ثم يقدم يصلي. يقول فلما رفع من بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام سمع باكية تبكي، وهي أخته، أخت جابر رضي الله عنه، بنت أخي أخته، أخت عبد الله أبو جابر، عمة جابر، فسمع صائح. فقال الرسول أن تبكي أو لا تبكي، قد رفع ولم يزل الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع شهيدا رضي الله عنه. وجاء في أيام معاوية كشفت ساقه، كشف جسد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، كشف ساقه لأن معاوية أراد أن يجري ماء عذبا من أحد إلى المدينة، ومشت العين، مشت الحفريات علشان يسلطون الماء على الحفريات حتى تصل إلى المدينة. فكشف كثير من الشهداء، منه عبد الله بن عمرو بن حرام، ضربت المسحات، يقال في التاريخ أن المسحات بإذن الله ضربت قدم عبد الله بن عمرو والد جابر، فمشى الدم، سال الدم، سال الجلد كأهم كمطرخ كأنه نائم، ولما ضربه الحديد، ضربته الحديدة في قدمه، سال الدم من رجل عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشهداء ما تأكلهم الأرض. الشاهد أن جابر أتي بالمدينة قد أخرج عمال معاوية أباك، يقول فأتيت فحملته ودفنته بالبقيع، فأتيت والدي وحملته ودفنته بالبقيع مع الناس. في البكاء على الميت. قال رحمه الله قلنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طاع بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقبضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله نعم في البكاء على الميت، البكاء على الميت يعني جواز البكاء على الميت إذا لم يكن فيه نياحة ولا شق جيوب ولا حلق رؤوس وشعر ولا شيء، وإنما يبكي فالقلب يحزن، الدمع ينزل والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا كما قال الرسول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بنتا صغيرة، هذا خطأ، إنما الولد صغير اللي مات بين يدي الرسول ولد صغير، البنات كلها متزوجات كبار، بنات الرسول تموت الواحدة وهي كبيرة، فواحدة ماتت مع عثمان رضي الله عنه في وقعة بدر وهي رقية، ثم لما ماتت ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه أم كلثوم أيضا، وماتت مع عثمان أم كلثوم، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة يا عثمان زوجناك إياها. الشاهد أن بنات الرسول أربع، من خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أرضاها، بناته أربع وأولاده ثلاثة، ما جاله بنت غير الأربع هؤلاء، بنت ما ولد للرسول بنت، إنما ولد له من مارية القبطية ولد سماه إبراهيم، ومات بين يديه وعنده أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين، فبكى وقال له الصحابة يا رسول الله تبكي؟ قال يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول لما ارضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزنون وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبكت أم أيمن، فقيل لك أبكين؟ قالت لما لا أبكي والرسول يبكي، الرسول اللي صفته يبكي أنا أبكي مثله؟ قال الرسول أنا ما أبكي وإنما هي رحمة. فالشاهد بنت لم يكن بنت هناك، وإنما هو إبراهيم، ولم يذكر في التاريخ ولا في السير ولا في غيرها من الأحاديث أن هناك بنتا صغيرة ماتت للرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا كان بمكة، فإن كان بمكة فابن عباس ما ولد، إذا كان البنت بمكة فابن عباس ولد، وأم أيمن مع الرسول في مكة، فإن كان هناك بنتا غير الأربع بمكة ماتت صغيرة فيجوز هذا. لكن ابن عباس اليوم ما ولد في مكة، ولد بعد ذلك بكثير، والرسول بعدما هاجر وحضره الصحابة وصار يبكي على هذا إنما هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما بالمدينة فلم يمت له أحد إلا إبراهيم، عشر من الشهر مات وله يقال عشرة أشهر، مات وله عشرة أشهر، وكان يزور أم أيمن ويأتيها بالطفل، والطفل عند واحدة من الأنصار ترضعه. ولما مات قال الرسول له مرضعا في الجنة، له مرضعة في الجنة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له مرضعة في الجنة، مات وله عشرة أشهر. ولم يذكر أنه مات له بنتا في المدينة. أما قبل الهجرة وقبل أن ينبأ أن هناك بنت أو شيء من هذا فهذا لم يذكره أحد، أن له بنت صغيرة ماتت في مكة ما ذكر أحد هذا، وإنما أربع بنات من خديجة وأربعة أولاد، القاسم والطيب والطاهر، هؤلاء أولاده ماتوا بالمدينة، ماتوا بمكة جميعا. وأما البنات فإنهم هاجرن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعثمان تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم ثم بعد ذلك مات معه، كل واحدة تموت بعد سنتين أو ثلاث تموتان، ماتت رقية وزوجهم كلثوم وقال ثم ماتت، وقال لو كان عندنا ثالثة يا عثمان زوجناكها، ولم يحصل لإنسان بشر يتزوج بنتي رسول إلا عثمان، ما حصل هذا لأحد من الناس تزوج بنتي رسول إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. أما زينب أكبرهن فتزوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وكان أسر مرتين وكانت تؤمنه يا أيها الناس قد أمنت أبا العاص بن الربيع، فيقول الرسول أمن من أمنت، إن المسلمين يقوم عليهم أدناهم ويمن عليهم أدناهم. ثم فاطمة مع علي رضي الله تعالى عنها ماتت بعد الرسول، أما زينب فماتت في حياة الرسول وهي اللي غسلتها وكفنتها أم عطية رضي الله تعالى عنها، نسيبة بنت كعب الأسلمية هي التي تكفن الناس وتدفع وتغسل الموتى من النساء، كفنتها زينب بعدما أتت أميمة بنت أبي العاص بن الربيع، أميمة اللي كان الرسول يصلي فيها. أما بنت صغيرة ماتت في بين يديه وأم أيمن تبكي وهو يبكي، هذا ما رأيناه والله أعلم، جائز لكن في التاريخ وفي الأحاديث لم نرى شيئا والله أعلم، جائز أن هناك شيء ما اطلعنا عليه، جائز نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال، ثم قال الرسول وهو يبكي وأم أيمن تبكي المؤمن بخير على كل حال نعم، ينزعنا السرور من بين جنبيه وهو يحمد الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن بخير، ينزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله، الحمد لله الحمد لله، أو يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يحمد ربه ويفرح، تجده يتمطرخ تمطرخ مثل النايم، كأنه نايم مثل القراطيس اللينة مثل القطن اللين وهو ينازع، لكنه يحمد الله، تجده يبتسم وهو ينازع، تجد المؤمن يبتسم يضحك حتى كأنه صوا كأنه ما فيه موت ولا فيه شيء، يضحك ويبتسم مما يرى من الخيرات التي يريه الله إياه تعالى وتقدم، لأنه يرى منزله في الجنة ويرى الحور العين متدلية عليه تسلم عليه ويرى مكانه في, في, في, في الجنة، فلهذا يبتسم يضحك قدموني قدموني إلى آخره. الشاهد يقول المؤمن بخير، يموت وتؤخذ نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى وتقدس، الحمد لله الحمد لله نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مات فقالت يا أبتا من ربه ما أدنى، يا أبتا إلى جبريل ننعى، يا أبتا جنة الفردوس ما أواه. يقول النسائي رحمه الله من بعد البكاء على الميت يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر، معمر بن راشد قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن فاطمة بكت أباها ونعت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت كيف تحثون التراب، كيف طابت لكم أنفسكم أن تحثوا التراب على الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا كل ميت حتى لو رسول، هذا كل ميت هكذا مصيره، لازم يدفن لأنه من كرامة الميت أن يدفن بالتراب. يقول كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قالت يا أبتاه إلى ربه مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأوى وتبكي لكنها بكى لطيف ما تبكي مثل الناس. فاطمة بكت أباها وقد بشرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تلحقه قريبا, لحقته بعد 6 أشهر. فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعد موت أبيها ب6 أشهر لحقت بربها. قال رحمه الله ورنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف وجهي وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت أمتي تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه. يقول النسائي رحمه الله مكررا حديث عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه. يقول النسائي حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى بأبيه مسجم ببرد وكان يكشف وجه أبيه للرسول عليه الصلاة والسلام ويبكي وتبكي أخت عبد الله بن حرام عمة جابر تبكي. فلما رفع قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع, لأنه شهيد رضي الله تعالى عنه, وكل شهيد مأواه إلى الجنة مصيره إلى الجنة. ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع, ابكي أو تبكينا. يقول لأخته تبكين أو لا تبكين, ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. ما رفعتموه يعني ذهبتم به إلى القبر, وفي مكانه كانت الملائكة تظلله. وكثير من الصحابة لهم مميزات, ابن حنظلة غسلته الملائكة في الجو, قال ما له فهذا الشخص تغسله الملائكة في الجو ما له, فسأل امرأته قالت إنه خرج وهو جنوب, قال لهذا نعم. ولما ورد ولده عبد الرحمن ابن الغسيل قال من أنت؟ قال أنا ابن الغسيل, أنا ابن غسيل الملائكة. قال تلك المكارم ملاقع باني من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تلك المكارم, هذه المكارم يغسل بين السماء والأرض, هذا والله الفخر. وهذه المكارم لاقع باني من لبن قد حين معونين من لبن مليانات يشربهن الإنسان, يعطيهن ضيفه يشربهن الضيف ويبولهن, لاقع باني من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله, هذه المكارم. النهي عن البكاء على الميت. قال رحمه الله ورنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيق أن عتيق بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه, فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد غلبنا عليك أبا الربيع, فصحن النساء وبكين, فجعل ابن عتيق يسكتهن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت أجيازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته, وما تعدون الشهادة؟ قالوا والقتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله عز وجل, المطعون شهيد, والمبطون شهيد, والغريق شهيد, وصاحب الهدم شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيد, وصاحب الحرق شهيد, والبرد تموت بجمع شهيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن البكاء على الميت. البكاء بصوت يعني رنان, رنت امرأة على الميت هذا يفرح بها الشيطان وملعون. يقول حدثنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال حدثنا قال قرأت على مالك بن أنس الإمام قال عن عبد الله بن عتيق قال حدثنا عتيق بن الحارث قال أخبره جابر بن عتيق يقول أخبره جابر بن عتيق الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت. يقول جابر بن عتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعود عبد الله بن ثابت فلما أتى إليه وجده في غشية مغشي عليه مغشي من سكرات الموت فناداه صاحبه فلم يجبه فاسترجع الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون غلبنا عليك يا أبا الربيع. فسمع النساء استرجع الرسول ظنوا أنه مات فقال لا يبكين باكية لا يبكين باكية فإذا وجب فتبكي. أما الآن فهو في سكرة يجوز أن يرجع إلى الحياة يجوز أن يموت لكن لا يبكين باكية اليوم إنما تبكي إذا وجب. ما وجب يا رسول الله؟ قال إذا مات يعني انقطع خلاص وسلة روحه أكى الساعة من أرادت أن تبكي بنفسي أبدا تبكي بدون رنة وبدون صياح وبدون حلق شعر وبدون تنتيف شق الجيوب إلى آخره. الشاهد قال ما تعدون الشهادة فيكم أنتم يا أيها الصحابة ما تعدون الشهادة فيكم. قالوا يا رسول الله القتل في سبيل الله نعد الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله خرج من بيته أو من مدينته فقتل في سبيل الله. قال الشهداء سبعة غير القتل في سبيل الله يعني ثامن القتل في سبيل الله هو الثامن. ثم عدها عليه الصلاة والسلام فقال المطعون شهيد. نعم والمبطون شهيد والمبطون شهيد. المطعون يعني اللي يصيبه الطاعون والطاعون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واخذوا إخوانكم من الجن يعني إذا ابتلى الله الناس بالطاعون فهو ضرب روح رماح الجن يسلط الله تعالى وتقدس الجن فيضربون الإنس برماحهم ما يحسون الناس فيها ويقال أنه مرض يقال أنه مرض ويقال أنه واخذ الجن والرسول أثبت هذا قال واخذوا إخوانكم من الجن إذا سلط الله الجن على الإنس بالرماح قتلوهم وانت ما تشعر ما تشوف الجن يضربك تحسبه مرض وهو يطعن برمحه. قال المطعون شهيد والمبطون الذي يصيبه إسهال ويمشي الإسهال ما يتمسك حتى يموت هذا أيضا شهيد. نعم والغريق شهيد والغريق اللي يطيح في بحر أو في بير أو في ماء ويموت شهيد أيضا. نعم وصاحب الهدم شهيد وصاحب الهدم شهيد اللي ينهدم عليه بيت ولا جدار ولا شيء يموت شهيد أيضا. نعم وصاحب ذات الجنب شهيد. وصاحب ذات الجنب ذات الجنب داء يصيب الإنسان مع جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر ثم لا يستطيع أن ينام ما يستطيع تجده دائما ينهك الليل والنهار ينهك ولا ينام وقد يصيبه يغشى عليه أحيانا حتى يكوى بإذن الله عند العرب لا يمكن أن تبرأ ذات الجنب هذه حتى تكويها الإنسان. لو يجي أطباء الدنيا كلها وتعطيه حبوب أو شراب أو إبر أو شيء لا يشفى حتى يعطيه حق مطرقين مطرق هنا ومطرق هنا بإذن الله يموت المكروب هذا اللي يسمونه مكروب يموت بإذن الله وتنتهي. كانت الرية تلصق بداء يصيبها داء نعوذ بالله لذك مثل الغرة مثل الصمغ وتلصق بالضلوع ضلوع الجنب فإذا لصقت ولا تروحت على القلب يقف القلب أحيانا أحيانا يقف وأحيانا يشتغل لكن برئة واحدة. فإذا كويت بإذن الله وماتت المكروبات هذه انفكت الرئة وانفك عن الرؤ ذهب ومات المكروب بإذن الله نام نومة شديدة قريب 6 ساعات أو 8 ساعات ثم يصحي ما فيه شيء بإذن الله هذا بعد الكي. أما إذا لم يكوى فلا يعافى هذا شيء مجرب عند العرب لا يمكن ذات الجنب هذه بذات اليمين أو باليسار يسهر الليالي وينهج حتى يكوى فإذا كوي بإذن الله ولا ينفع أطباء اليوم أو دواء أو شيء ما ينفع إلا الكي أو ما ذكر الرسول من العود القصة الهندي يحط بثمه بأنفه أو بفمه أما وجور من هنا أو سعوط من هنا يصحط فيه لأنه حار بإذن الله يلتهب التهاب يأكل الداء الموجود يأكله أسل لأنه حار العود القصة الهندي للوزاد وللجنب بإذن الله أو تكويه تهوية الإنسان. الشاهد يقول ذات الجنب أيضا شهيد 4 وصاحب الحرق شهيد وصاحب الحرق شهيد هذه 5 والمرأة تموت بجمع شهيدة هذا 7 والمرأة تموت بجمع يعني تموت بولادتها تغني طفل وتموت هي والطفل سوا يموت الطفل تموت أمه هذه شهيدة أيضا 7 والثامن هو الذي يقتل في سبيل الله وهو شهيد الدنيا والآخرة اللي يقتل في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويبعث يوم القيامة الدم يفور لون الدم والريح ريح المسك هذا شهيد الدنيا والآخرة اللي يقتل في سبيل الله. وأما الثمانية هذولا فهو شهيد الدنيا شهيد يسمى شهيد لكنه شهيد شهيد دنيا لا شهيد آخرة. نعم. قال في أول الحديث وقد غلبنا عليك يا أبا الربيع. وقد غلبنا عليك يا أبا عتيق. نعم. يا أبا الربيع. نعم. فصحنا النساء وبكينا فجعلنا عتيق يسترهن. فقال يقول فصاح النساء وبكين لما سمع الرسول يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. غلبنا عليك يا أبا الربيع. سمع النساء الاسترجاع فصح النساء كلهن على أبو الربيع هذا عبد الله بن عتيق. نعم. فجعل ابن عتيق يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين بعد. يقول فجعل جابر بن عتيق يسكتهن لكنهن عين لا يسكتهن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعهن يبكين ما دام فيه الحياة فإذا وجب فلا تبكين باقية. إذا وجب قالوا ما وجب يا رسول الله؟ قال إذا مات لا تبكين باقية. نعم. قال رحمه الله ورنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن الصالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وأبتى جعفر يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فنهن فانطلق ثم جاء فقال نهيتهن فأبين أن ينتهين فقال انطلق فانهن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين قال انطلق فأث في أفواهن التراب. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنف الأبعد إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة عن عائشة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية يرأسها زيد بن حارثة ثم إن قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فإن قتل فعبد الله بن رواحة من الأنصار اثنان من المهاجرين واحد من الأنصار أرسلهم وقال واحد من اليهود من الأحبار من يقرؤون التوراة يا فلان ويا فلان يا فلان أوصوا أولادكم بخير فإنه من العادة أن النبي أو الرسول إذا خص على شخص أو أشخاص فإنهم لا يرجعون يقتلون هذه من العادة من عادة الله تعالى وتقدس على الأنبياء أنه إذا أرسل من أصحابه أحد وخصه فإنه لا يرجع يموت لكن أوصوا وقال رأى عبد الله بن رواح الله المستعان الله المستعان. الشاهد أنه أتى نعيهم في موته موته بيننا وبين البلقة في البلقة في سهلة أو صحراء كبيرة تسمى البلقة بيننا وبين الأردن الآن فيها بئر تسمى موتة وتسمى غيرها. الشاهد أنهم أصيبوا لأن الجمع كثير من الروم حوالي 100,000 الروم والصحابة 3,000 أو 4,000 فقام زيد بن حارثة رضي الله تعالى وأخذ الراية ترفرف عليهم ثم قاتلوا فقتل زيد رضي الله تعالى عنه ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب لأنه أمره الرسول بعده أخذ الراية فقطعت يمينه ثم أخذها بشماله فقطعت شماله ثم طعن في صدره فمات رضي الله عنه ولهذا يسمى ذي الجناحين ومنهم ذي الجناحين جعفر يطير أبدل الله يديه بجناحين يطير بهما في الجنة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم أخذها عبد الله الرواحة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال يا نفسي يا نفسي إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي يعني أقدمي يا نفسي فتقدم رضي الله تعالى حتى قتل أصيب فأخذ الراية رجل سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وسل سيفا وتقطع في يده يقول هو تقطع في يده 8 صفائح 8 سيوف التي تكسرت في يده من الناس ثم غير الجيش الجيش قليل كله والناس 100,000 للروم فغير الجيش جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب وراء والخلف قدمه والمقدم مؤخر والمؤخر مقدم لما أصبح الروم ولا الجيش متغير ولا الناس متغيرين قالوا سبحان الله حنا عجزنا عنهم قبل تجيهم المدد الآن جاءهم مدد وحرب الروم الله تعالى وهزمهم ثم نكس خالد رضي الله عنه إلى المدينة بالجيش الصغير هذا حتى أن الناس عيروهم قال انتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هم الكرارون لا الفرارون، هم الكرارون لا الفرارون. واخبر الرسول الناس وهو على المنبر فاخذ الراية زيد بن حارثة فاصيب وهو يصيح يدمع ويبكي ومحزون وتدمع عينيه عليه الصلاة والسلام. ثم اخذ الراية جعفر فاصيب، ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فاصيب، الا انه سكت قليلا بين جعفر وعبد الله حتى ان الانصار حزنوا لا يكون عبد الله تاخر او شيء، فاخذ الراية عبد الله بن رواحة فاصيب، ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد ففتح الله عليه. هذا كلام الرسول على المنبر عليه الصلاة والسلام. ثم قال اذهبوا اصنعوا لآل جعفر طعاما. الرسول عليه الصلاة والسلام سن سنة في ذلك اليوم، منها عدم النياحة ومنها جواز إخبار الناس بالميت، إذا مات يقول فلان يقول فلان مات بدون أن تأتيه بنعي أو شيء، لأن النعي ممنوع، النعي تنعاه الإنسان أو تكفيه ممنوع، لكن تخبر أن فلان وفلات ما في شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتى آل جعفر مات صاحبهم ومات رجلهم ولا عندهم من يصنعوا. وهذه سنة وتشريع أننا نصنع لآل الميت طعام، لا أننا نكلفهم هم طعام، أهل الميت نكلفهم يسوون طعام هم بأنفسهم وهم مصابون بميتهم، هذا لا خلاف السنة. من السنة أن الجار جار الشخص إذا مات جاره يصنع طعاما ويرسله لجيرانه، هذه السنة والاسم. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في الحزن وأنا أنظر ننسي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها جلس الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بإصابة عبد الله بن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، يخبر الناس بهم. فجاء رجل فقال يا رسول الله نساء جعفر يصيحين يبكون يصيحون زيادة صياح يعني بأصوات. قال له الرسول اذهب فسكتوهن. فذهب ورجع قال يا رسول الله رفضوا أن يسكتوا. قال اذهب فسكت الثالثة. فذهب ورجع وقال رفضوا أن يسكتوا يا رسول الله. قال اذهب واحث في وجوههن التراب. انظر فقه عائشة وفهمها وإدراكها وعظيم مدى سعة مفهومها. قالت عائشة رضي الله عنها في نفسها أرغم الله أنفك يا هذا الشخص، لا تركت الرسول يخبر الناس ويحدث الناس ولن تفاعل أن تحت التراب في نساء جعفر، من يقدر يحت التراب في نساء جعفر؟ أرغم الله أنفك. لن أنت التي تركت، انظر عائشة كيف الاعتراضات رضي الله عنها، اعتراضات مثقفة واسعة الصدر ذكية. أرغم الله أنك ألفك، أرغم الله أنفك، لأنت اللي تركت الرسول يحدث الناس ولنت اللي ولن فاعل تحت التراب بوجوه نساء جعفر ما تستطيع. الشاهد أنها لامت الشخص ونقدت عليه. نعم. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول النسائي رحمه الله باب تعذيب الميت لأهله. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث أنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها استدلت بآية وهو لا تزر وادرة وزر أخرى. ميت مات ويدخل في المنكون عليه، اللي يبكون عليه ما له دخل فيهم، لا تزر وادرة وزر أخرى. ووهم رحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر لقد قال الرسول إن يهودية كانت تبكي وأن أهلها ماتت ويبكون أهلها عليها، تعذب ويبكون أهلها عليها. لكن هذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ما هو في محلها الاعتراف، لأن الرسول قال الكلام هذا لا شك في هذا. لكن أول العلماء رحمهم الله أن قول الرسول الميت يعذب بكاء عليه إذا وصاهم أن يبكوا عليه أو حصل شيء من الحاجات التي يبكون لأجلها فإنه يعذب ببكاء أهله إذا وصى. يقول بعض الشعراء أنه إذا مت فابكي علي وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي، وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي. فإذا وصى أو صار هناك سبب من الأسباب التي توصل العذاب إلى الميت فإنه يكون، لأن عمر ما يكذب، وعائشة ما كذبت عمر ولا كذبت ابنه عبد الله بن عمر، ولكن تقول لعلهم وهموا، ما وهموا، الحديث ورد والرسول قال هذا، ولكن سببه أنه أما أن موصي وإلا أن هناك سبب آخر يعذبون على ببكائه، يعذب هو ببكائهم عليه. نعم. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يذكر أن ذكر عند عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لو يعذب بكاء أهله عليه، قال قد قاله الرسول، يعني شهد لعمر وعبد الله بن عمر، يقول عمران بن حسين قد قاله الرسول، يعني الرسول تكلم بهذا، ولا شك أنه قاله الرسول هذا، ولكن يؤول بأن الميت له سبب في بكاء أهله عليه، أما وصية أو شيء من الأسباب التي تجعله يعذب ببكائهم عليه. نعم. قال رحمه الله قرنا سليمان بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاب قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف قال عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال ما هو بن كيسان إذن عن صالح عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله. عبد الله بن عمر ينسب الحديث إلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان له سبب في هذا البكاء، أما وصية أو شيء من الأسباب التي تجعل العذاب يصل إليه وهم يبكون، لا بد أن الرسول قال هذا الكلام، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث عائشة أيضا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حديث عمر صريح أن الرسول قاله، وشهد له عمران بن حصين وشهده عبد الله بن عمر أيضا، سيأتي عن عبد الله بن عمر نفسه، الشاهد أن الحديث صحيح وأن الرسول قاله، ولكن تأول العلماء رحمهم الله في أسباب البكاء، ما الذي أثار البكاء وما سببه حتى صار الميت يعذب به، أما وصية أو شيء من الأسباب التي تجعله يعذب. نعم. النياحة على الميت. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس بن عاصم قال لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. والحديث مختصر. نقول النسائي رحمه الله حدثنا النياحة على الميت يعني منع النياحة على الميت أنه لا ينح عليه. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا مطرف بن الشخير قال عن حكيم بن قيس قال حدثنا لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي. يقول حكيم بن قيس لا تنوحوا علي لأهله، يوصي أهله لا تنوحوا علي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينح عليه، يعني ما حد نح عليه ولا بكى عليه، فلا تنوح علي أنا، يعني لست أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساءنا أسعدتنا في الجاهلية أفنسعدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول نهى عن النياحة فجاء نساء من نساء الأنصار أو نساء المهاجرين وقلنا يا رسول الله نحن جاءنا أناس من نساء المشركين الآن وناحوا معنا فنريد أن نرد النياحة لأن المسألة تبادل فهي جاءت وناحت عندي فأنا إذا ما تميت أبروح من عندها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا نياحة في الإسلام. كان العرب إذا ناحت امرأة عند امرأة ومات لها ميت ردت لها شغلها ردت لها جميلها يعني سكنتي وواسيتيني وصحتي معي حين أصيح أنا أصيح أنت تصحين يعني مواساة فأنا إذا مات ميت أروح أمد لها جميلها وأصيح معها. فقال الرسول لا نياحة في الإسلام. الإسلام انتهى ما عاد في مبادلة ولا في جمالة ولا في شيء لا نياحة في الإسلام وانقطع خلاص. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن سعيد بن المسيب أن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يعذب بكاء بنياحة أهله عليه النياحة عليه يعذب. هذا يحتمل أنهم ينوحون عليه وهو حي وهو في الاحتضار ويسمع ويرى ولا ينهاهم ثم مات واستمروا على هذا الحالة. هذا ما فسره كثير من العلماء أو أوصى أن ينح عليه فهذا يعذب لا شك في هذا. وإلا فالآية واضحة لا تزر وازرة وزر أخرى حجة عائشة واضحة وصريحة لا تزر وازرة وزر أخرى لكن هناك أسباب جعلت الميت يعذب بالنياحة عليه. نعم. قال رحمه الله ورنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور وابن زادان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخراسان ونهى أهله عليها هنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن زادان قال عن الحسن البصري عن عمران بن حسين مع أن الحسن ما روى عن عمران بن حسين شيئا قال عن الحسن البصري عن عمران بن حسين قال قال الميت يعذب بنياحة أهلي عليه. فقال الرجل أرأيت لو مات بخراسان وبكى أهله عنه هاهنا فهل يعذب عليهم؟ فقال صدق الله وكذبت أنت. نعم. الرسول قال هذا تقوم تعترض أنت برأيك وعقلك بخراسان ولا في المشرق ولا في المغرب. إذا قال الرسول شيء صدق الرسول الله عليه الصلاة والسلام سواء مات هناك أو هناك إذا مات وناحوا عليه سواء في المشرق أو في المغرب كل واحد صدق الله صدق رسول الله أو صدق كذا وكذبت أنت صدق رسول الله وكذبت أنت لا شك أنه كذب. قال رحمه الله ورنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب القبر ليعذب وإن أهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن هشام هشام قال عن أبيه عن أبيه عبد الله بن سنبرة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها اعترضت هذا الكلام وقالت وهلا يعني وهم عبد الله بن عمر ما قال الرسول هذا الكلام وإنما مر الرسول برجل يعذب من اليهود أو غيرهم فقال إنه لا يعذب وإن أهله ينوحون عليه ويبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا اجتهاد منها رحمه الله والآية صريحة لا شك في هذا رضي الله عنها وأرضاها الآية صريحة ولكن الرسول قال الحديث الذي قاله عمر وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين قال إن الميت لو عذب ببكاء أهل عليه وتفسير أن هناك سبب من الأسباب جعلت الميت يعذب. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أمرة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرو عائشة عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكنه وهم أو أخطأ أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بها يهودية تعذب فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب يعني اليهودية إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب. ثم استدلت بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنك ما دخل الميت بالحي الحي يبكي والميت ميت ما دخل هذا في هذا لا يزر هذا وهذا ولا تزر وزر أخرى لا هذا يجيه ذنوب ولا هذا يجيه. هذا اجتهاد عائشة رضي الله عنها وتفسير ما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن حديث عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين صحيح وقاله الرسول لا شك في هذا قاله الرسول ولكن تفسيره أن الميت له سبب في بكاء أهله عليه أما وصية أو سبب آخر لا شك في هذا ولم يهم عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله ورنا عبد الجبار بن الألاء بن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن الأعلى من عبد الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابن أبي مليكة يجوز أن يكون محمد هم اثنين ابن أبي مليكة اثنان عبد الله ومحمد قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء. تقول عائشة إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. عائشة ما كذبت وابن عمر وعمر وابن عمران بن حسين ما كذبوا كلا الحديثين قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.